باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الحمد لله. هذا أيضا مثل ما سبق في آمين، أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا أيضا من وافق تحميده تحميد الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.